بسم الله. الدرس الرابع من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الفضلاء النجباء، فهذا هو الدرس الرابع من متن الورقات، خلاصات وثمرات. سبق أن تحدثنا عن المسائل العشرة المتعلقة بعلم الأصول، وعن وقفات مع تاريخ نشأة أصول الفقه وأطواره ومراحله، وما ألف فيه من مؤلفات بشيء من الاختصار. فهاتان مسألتان في غاية الأهمية من هذه المقدمة المباركة. والآن مع المسألة الثالثة من هذه المقدمة المباركة، وقفات مع صاحب الورقات إمام الحرمين. والمسألة الرابعة وقفات مع أبرز الشروح والحواشي على الورقات. فهاتان مسألتان، تلك أربعة كاملة. ولتفصيل هذه المسألة الثالثة أقول: من هو إمام الحرمين اسما ونسبا؟ وما هي نشأته العلمية؟ وكيف تصدى للتدريس؟ وما ثناء العلماء عليه؟ وما هي أبرز مؤلفاته؟ وما هي تاريخ أو ما تاريخ وفاته؟ فأقول: المصنف صاحب الورقات إمام الحرمين هو الشيخ الإمام الجليل عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف ابن عبد الله الجويني الشافعي، بل هو رئيس الشافعية في عصره وأحد أصحاب الوجوه، أعني كونه مجتهدا في مذهب إمامه المتمكن من تخريج الوجوه التي يبديها على نصوص إمامه في المسائل. هذا معنى أحد أصحاب الوجوه. المعروف بإمام الحرمين ضياء الدين، هذا لقبه أيضا، أبو المعالي الشافعي الأصولي الفقيه المتكلم. والجويني أيها السادة الكرام نسبة إلى جوين، وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابورة، ونيسابور مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة، معدن الفضلاء ومنبع العلماء، فقد تخرج منها الآلاف، وكبار العلماء في كل الفنون والعلوم. وقد فتحت أيام الخليفة ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبجوين التي هي قرية من قرى نيسابورة ولد رحمه الله سنة 419 هجرية، وتوفي رحمه الله بقرية من أعمال نيسابورة سنة 478 هجرية، ودفن هناك أي بنيسابورة في داره ليلة الأربعاء من شهر الربيع الثاني. وأما نشأته وتصديه للتدريس وما يتعلق بذلك من متعلقات فنوجزه في سطور. نشأ إمام الحرمين صاحب الورقات رضي الله عنه في بيئة علمية وبيت علم وصلاح وفقه منذ نعومة أظفاره، على يد والده أبي محمد بن عبد الله الجويني. وكان والده العلامة إمام عصره بنيسابورة في الفقه والعقائد وسائر العلوم، مع ما اشتهر به من الورع والزهد والعبادة. وقد أرضعه والده العلامة ثدي العلم والمعرفة إلى أن ترعرع فيه ويفع، وقد أتى في شبابه على جميع مصنفات والده حفظا ودراسة وبحثا وتفريع المسائل عليها. ولم يرضى الإمام الجويني الإبن هذا صاحب الورقات بمجرد التقليد لوالده مع انتهاء رئاسة الشافعية إلى نيسابورة، بل اعترض على والده في بعض آرائه، وقال في بعضها: هذه زلة من الشيخ رحمه الله، يعني بذلك والده العلامة. وقد أخذ رحمه الله في التحقيق والاجتهاد في المذهب مذهب الشافعي والخلاف والنظر حتى ظهرت نجابته وإمامته، وسلك طريق المباحثة والمناظرة والمناقشة للفرق وأصحاب الآراء والمدارس الكلامية، حتى تفوق على غيره وذاع صيته على أقرانه من علماء عصره، فأقعد رحمه الله مكان أبيه للتدريس والإفادة. وقد بنى له الإمام وقد بنى له وقد بنى له الوزير نظام الملك الحسين بن علي أحد الوزراء المهتمين بالعلم والفقه والمعرفة الطوسي المدرسة النظامية، وبقي للتدريس فيها قرابة 30 عاما، وكان يحضر درسه الأكابر من الناس والطلبة والفقهاء في كل يوم أكثر من 300 رجل، وتخرج به جماعة من كبار الفقهاء والعلماء. وقد رحل الإمام الجويني إمام الحرمين هذا صاحب الورقات للاستزادة من العلم إلى بلدان عديدة، منها مكة والحجاز، لهذا سمي رحمه الله بإمام الحرمين أو لقب بإمام الحرمين. فقد جاور رحمه الله بمكة والمدينة 4 سنين يدرس العلم ويفتي، فلقب بإمام الحرمين لهذا الاعتبار. وانتهت إليه رئاسة العلم بنيسابورة. وأما عن ثناء العلماء عليه فاتفق علماء عصره على إمامته وفقهه وفرط ذكائه، فمن ذلك قول الإمام أبي القاسم بن عساكرة أبو محمد الجويني ركن الإسلام، إمام الأئمة على الإطلاق، حبر الشريعة، المجمع على إمامته شرقا وغربا، من لم تر العيون مثله قبله ولا بعده. وقال فيه المؤرخ الحافظ الذهبي: الإمام هو الإمام الكبير شيخ الشافعية إمام الحرمين. ووصفه المؤرخ العلامة ابن خلدون في المقدمة بأنه أحسن من كتب في هذا العلم، يعني بذلك علم أصول الفقه. وقد استفاد منه يقول رحمه الله متابعا كبار الأئمة المتكلمين في علم الأصول كالرازي والغزالي والآمدي. وأما عن مؤلفات مصنف إمام الحرمين صاحب الورقات هذا فهي تزيد على 40 مصنفة، ومن أهمها في علم الأصول البرهان والورقات والتحفة والتلخيص، وفي علم الكلام الشامل في أصول الدين والعقيدة النظامية والإرشاد إلى قواطع الأدلة، وفي الفقه مختصر النهاية ونهاية الطلب، وفي علم الخلاف والجدل الأساليب الدرة المضيئة والكافية، إلى آخر هذه التصانيف التي لم يسبق إليها. قال ابن عساكر رحمه الله: فقد كان طيلة حياته مجاهدا في سبيل دينه، ناشرا للعلم، ناصرا للسنة، حتى أدركه قضاء الله. أقول وقد تقدم أنه توفي رحمه الله سنة 478 هجرية، ودفن بنيسابورة في داره، تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركاته، آمين. وبهذا انتهت المسألة 3 من هذه المقدمة المباركة. والآن مع تفصيل المسألة 4، وقفات مع أبرز الشراح والحواشي على الورقات، وقفات مع أبرز الشراح والحواشي على الورقات. إن أبرز الشراح على الورقات أيها السادة الكرام الإمام العلامة محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الشافعي المصري المعروف بالمحلي، الفقيه المفسر الأصولي المتكلم النحوي، الذي ولد بالقاهرة سنة 791 هجرية. كان الإمام المحلي رحمه الله آية في الحفظ كما ذكر الحافظ السيوطي وغيره. وكان بعض علماء عصره يقول: إن ذهنه يثقب الماس، إنها عبارة دقيقة معبرة. أقول لذلك تجد عباراته وشروحاته أقرب إلى الألغاز، كما ذكر ذلك الشارح الحطاب على الورقات كما سيأتي. ومن مؤلفاته التي هي في غاية من التحرير والتنقيح وسلاسة العبارة: شرح جمع الجوامع في أصول الفقه، وشرح المنهاج في الفقه في الفقه الشافعي، وشرح على الشمسية في المنطق، وشرح على القواعد لابن هشام في النحو، تفسير مختصر للقرآن، مات قبل أن يكمله رحمه الله، لكن الحافظ السيوطي أكمله وأتمه، ولذلك يسمى بتفسير الجلالين. وشرح الورقات في أصول الفقه وهو كتابنا هذا الذي نقوم بشرحه صوتيا، وهذا بتوفيق من الله. توفي الإمام المحلي سنة 864 هجرية، أسكنه الله فسيح جناته، اللهم آمين. واعلم أيها النجيب أن هناك شراحا آخرين للورقات قبل الإمام المحلي، منهم تاج الدين عبد الرحمن بن الفركاح المتوفى 690 هجرية. ومن الإنصاف أن نقول يوجد أحسن شرح على الورقات من فقيه أصولي مفسر لغوي أحد أعلام المالكية، إنه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحطاب الرعيني، فأصله من الأندلس، ومن الأندلس ارتحلت أسرته إلى طرابلس. ولد الشارح الحطاب رحمه الله المالكي بمكة في 18 رمضان سنة 902 هجرية، وقد أتاح له مقامه بالبلد الحرام أن يتلقى العلم في كبرى حواضر العالم الإسلامي وملتقى النابغين من العلماء في شتى العلوم والفنون. فقد هاجر والد الإمام الحطاب الذي كان عالما وفقيها أيضا مع أهله إلى مكة المكرمة إبان الغزو الإسباني على شمال إفريقيا، واستقر والد الإمام الحطاب بها بمكة، ولقي جمعا من شيوخ العصر منهم الحافظ السخاوي والشيخ الصنهوري والشيخ أحمد زروق، حتى ولاه أمير مكة النظر في أوقافها وعمارتها. وفي هذه البلاد المباركة رزقه الله ذرية صالحة، ثلاثة بنين كانوا امتدادا مباركا لحياته العلمية، وأكبرهم مؤلفنا شارح الورقات، إنه أبو عبد الله محمد الحطاب. وقد سمى الإمام الحطاب شرحه هذا قرة العين، شرح ورقات إمام الحرمين، هذا هو اسمه قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين هذا. وقد أثنى الإمام الشارح الحطاب هذا على شرح الإمام المحلي قائلا: ومن أحسن شروحه شرح شيوخنا العلامة المفيد جلال الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد المحلي الشافعي، فإنه يقول الإمام الحطاب في هذا الشرح العظيم العجيب للإمام المحلي، فإنه كثير الفوائد والنكت اشتغل به الطلبة وانتفعوا به، إلا أنه لفرط الإيجاز قارب أن يكون من جملة الألغاز، أقول وهو كذلك، فلا يهتدى لفوائده إلا بتعب وعناية. وقد ضعفت الهمم في هذا الزمان، وكثرت فيه الهموم والأحزان، وقل فيه المساعد من الإخوان، فاستخرت الله تعالى في شرح الورقات بعبارة واضحة منبهة على نكت الشرح المذكور وفوائده، بحيث يكون هذا الشرح شرحا للورقات وللشرح المذكور، ويحصل بذلك الانتفاع للمبتدئ وغيره إن شاء الله تعالى. ثم يقول الإمام الحطاب متابعا: ولا أعدل عن عبارة الشرح المذكور إلا لتغييرها بأوضح منها أو لزيادة فائدة، وسميته قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين، والله سبحانه المسؤول في بلوغ المأمول، وهو حسبي ونعم الوكيل. انتهى كلام الشارح الحطاب على الورقات. والخلاصة أن الشارح المالكي الحطاب هذا صرح بأصرح عبارة أن شرحه هذا شرح لمتن الورقات وشرح للشرح المذكور للإمام المحلي، وعليه فهو أحسن شرح لأنه يجمع بين الحسنيين. هذا وقد درس الإمام الشارح الحطاب هذا على والده المتوفى سنة 950 هجرية. أبوه هذا، والده هذا، هو أبو محمد، أبو محمد، محمد بن عبد الرحمن الحطاب. فقد درس الإمام الشارح الحطاب هذا على والده العلامة كتبا ومصنفات، منها الموطأ والمدونة وتهذيب البراذعي وكتب، ودرس أيضا كتب، ودرس أيضا عليه كتب ابن أبي زيد، الرسالة ومختصر المدونة والنوادر والزيادات، ودرس عليه أيضا مؤلفات الحافظ ابن عبد البر، التمهيد والاستذكار، ودرس عليه مؤلفات ابن رشد، المقدمات والبيان والتحصيل، ودرس عليه لابن الجلاب التفريع، كما درس عليه مؤلفات الإمام القرافي، الذخيرة والقواعد وشرح المحصول، كما درس عليه مؤلفات الفاكهاني كشرح الرسالة وشرح العمدة، وكما درس عليه مؤلفات الشيخ خليل، المختصر والتوضيح والمناسك، ودرس على والده غيرها كابن فرحون وابن عرفة وبهرام، مما يطول المقام بذكره. انظر ما تبقى من ترجمته وما يتعلق بها من شيوخه وتلاميذه ومصنفاته وثناء العلماء عليه في مظانه. توفي الشارح الحطاب الشيخ المذكور شيخ المالكية في عصره سنة 954 هجرية رحمه الله، ونفعنا بعلومه النافعة. ومن الشروح للورقات أيضا الإمام أحمد بن قاسم العبادي الصباغ المصري الشافعي، المتوفى سنة 992 هجرية، له على شرح المحلي حاشيتان، حاشيتان كبرى وصغرى. كبرى تسمى الشرح الكبير، الشرح الكبير على الورقات، وسأقتطف منه بحول الله وقوته ما أراه مناسبا. وصغرى وليست عندي. ومن الذين شرحوها شرحوا، ومن الذين شرحوا متن الورقات من غير الشافعية الإمام قاسم ابن قطلوبغى، قطلوبغى الحنفي، قطلوبغى معناه مبارك، لعله اسم علم تركي، المتوفى 879 هجرية، هذا من الأحناف وما قبله من المالكية. إذن الورقات لها خصائص شرحها أهل العلم على اختلاف مشاربهم ومدارسهم. وللإمام إبراهيم ابن أحمد بن الملا الحلبي المتوفى 1003 هجرية ثلاثة شروح على الورقات، مطول ومتوسط ومختصر، انظرها. وشرح النجاري الشعراني الشافعي المتوفى بعد سنة 970 هجرية، لكنه كتاب مخطوط، الله أعلم هل طبع أم لا. وممن نظمها شهاب الدين أحمد بن محمد الطوخي الشافعي المتوفى 893 هجرية. وممن نظمها أيضا محمد بن إبراهيم اليمني المتوفى 1085 هجرية. وممن نظمها أيضا شرف الدين يحيى ابن موسى ابن رمضان ابن عميرة الشهير بالعمريطي الشافعي المتوفى 890 هجرية في 211 بيت، 211 بيتا، تحت تسهير الطرقات في نظم الورقات، مع شروح جليلة عظيمة عليه من علماء خريتين متمكنين. على أن هناك محشين آخرين على الشروح المذكورة، منها حاشية الشيخ أحمد بن محمد الدمياطي الشافعي المتوفى 1117 هجرية، فهي حاشية عظيمة القدر. وحاشية العلامة محمد بن حسين المعروف بالهدة السوسي، السوسي التونسي على قرة العين، وطبعت عدة مرات بتونس مع الشرح المذكور سنة 1310 هجرية وسنة 1323 هجرية بمطبعة بيجار أو كذا. وحاشية الشيخ الفقيه عبد الله بن خضراء السلاوي، وهي مطبوعة بفاس، بفاس بالمغرب. وحاشية النفحات، النفحات على شرح الورقات للشيخ أحمد الخطيب الجاوي الشافعي، طبعت بمصر، على أن هناك شروحا أخرى وحواشي لم تطبع بعد، فهذا غيض من فيض من الشروح والحواشي على متن الورقات. وبما ذكرناه أيها الكرام مما يتعلق بالمسألتين السابقتين ينتهي الغرض المسطور، وإلى الدرس الخامس نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ الخميس، الخميس بعد الظهر وقبيل العصر 26 من شهر الله ذي الحجة 1439 هجرية، 6 من الشهر التاسع 2018 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصر محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.